أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا أحد دروس العقيدة الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل. قلنا سنبدأ بكلام أبي بكر الباقلاني، وهو من كبار الأشاعرة وفرسانهم، ومع ذلك نقل شيخ الإسلام في هذه الفتوى بعض الكلام الذي يناسب وينسجم مع أصول أهل السنة والجماعة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني المتكلم، وهو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري، ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده. قال في كتاب الإبانة تصنيفه: فإن قال فما الدليل على أن لله وجها ويدا؟ قيل له: قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يعني مع أن الأشاعرة ينفون الصفات الخبرية، إلا أن القاضي أثبتها. الأشاعرة ينفون الصفات الخبرية من إثبات اليدين والعينين والوجه وما إلى ذلك، أما القاضي أبو بكر الباقلاني فأثبت، وافق الحق في هذا. نعم. وقوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدين، فأثبت لنفسه وجها ويدا. فإن قال فما أنكرتم أن يكون وجهه ويده ويده جارحة، إذ كنتم لا تقولون وجها ويدا إلا جارحة. قلنا: لا يجب هذا، كما لا يجب إذا لم نعقل حيا عالما قادرا إلا جسما أن نقضي نحن وأنتم بذلك على الله سبحانه. كما أثبتتم لله حياة وصفات معنوية إثبات وجود وتصديق لا تكييف، فكذلك أثبتوا اليد بدون أن تقولوا هي جارحة أو ليست بجارحة. نعم. طبعا الذي حداهم بأن ينفوا صفة اليدين أنهم تصوروا أن صفة اليدين جارحتين أو جارحتان، وهذا لا يجوز، فهربوا، أرادوا أن يفروا من هذا التشبيه، فوقعوا في حمية التعطيل والنفي. نعم. وكما لا يجب في كل شيء كان قائما بذاته أن يكون جوهرا، لأننا لا نجد قائما بنفسه في شاهدنا إلا كذلك. أعد العبارة. قال: وكما لا يجب في كل شيء كان قائما بذاته أن يكون جوهرا، لأننا لا نجد قائما بنفسه في شاهدنا إلا كذلك. لا يشترط، يعني كلامه ده غير على إطلاقه غير مسلم. أنت ممكن تقول برد قارس وليل طويل وليس هذا جوهر وهذا قائم بهذا، ليل طويل وليل مظلم ونهر حار. نعم. يريد أن يقول يعني العرض ده لا يقوم إلا بجوهر، فنفيتم هذا بسبب هذا. لا. نعم. لكن هو شيخ الإسلام لا يدقق معهم في هذه الكلمات العويصة، لأن مش مجال الرد، هو مقصوده أن ينقل ما وافق الحق وإن كان يوافق الحق في الجملة. تفضل. وكذلك الجواب لهم إن قالوا فيجب أن يكون علمه وحياته الجواب لهم، يعني جواب الأشاعرة الذين يعظمونهم لو كانوا يعظمون الباقلاني حقا لقالوا بالصفات الخبرية هذه التي أثبتها الباقلاني. نعم. وكذلك الجواب لهم إذ قالوا فيجب أن يكون علمه وحياته وكلامه وسمعه وبصره وسائر صفاته عرضا واعتلوا بالوجود. يعني هو الآن يقول أنتم نفيتم هذه الصفات الخبرية لأنكم يعني تقولون هي عرض، لا يقوم العرض بذات الله ويجب أن تكون مستحدثة. كذلك قوله في صفة السمع والبصر والعلم والإرادة والمشاهد. كلام فعلا قوي، ردود قوي من منه عليه، لكن من بقى من يعقل من هؤلاء إلا من شاء الله. نعم. قال فإن قال تقولون إنه في كل مكان قيل له معاذ الله بل هو مستوى. شوف كيف خلفهم في أصول جميلة جدا هامة. نعم. فإن قال تقولون إنه في كل مكان قيل له معاذ الله بل هو معاذ الله هذا من عقلائهم. بل هو مستوى على العرش كما أخبر في كتابه فقال الرحمن على العرش استوى وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال آمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور. قال ولو كان في كل مكان لكان في بطن الإنسان وفمه والحشوش والمواضع التي يرغب عن ذكرها ولوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منها ما لم يكن وينقص بنقصانها إذا بطل منها ما كان. شوف يعني يذكر لهم تفضل جميل تفضل عليك السلام يذكر لهم اللوازم الفاسدة من وراء هذه المقالة الأفكة. الله في كل مكان كيف؟ نعم. ولصح أن يرغب إليه إلى نحو الأرض يرغب إليه يعني في حال الدعاء والسؤال مسألة بدلا من أن يفعل كذا كان يفعل كذا. نعم. ولصح أن يرغب إليه نحو الأرض وإلى خلفنا وإلى يميننا وإلى شمالنا الله أكبر. وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة قائله ما شاء الله. نعم. وقال أيضا في هذا الكتاب انظروا إلى انتقاء شيخ الإسلام هذا الكلام من بين زلات وأخطاء الرجل انتقاه انتقاء يدل على يعني فهمه الثاقب وذكائه المفرد رحمه الله. نعم. وقال أيضا في هذا الكتاب صفات ذاته الذي لم يزل ولا يزال موصوفا بها وهي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والبقاء والوجه والعينان واليدان والغضب والرضا. لا إله إلا الله ما شاء الله. نعم. وقال في كتابه التمهيد كلاما أكثر من هذا لكن ليست النسخة حاضرة. التمهيد في علم الأوائل يعني. تمهيد الأوائل في ماذا؟ في تلخيص الدلائل. قال كلاما لكن النسخة لم تكن عنده لكي يعني استحضر الكلمات الظاهر لم يكن على التثبت أو كان نسيه أراد أن يرجع له فلم يجد النسخة. نعم. وقال في كتاب التمهيد كلاما أكثر من هذا لكن ليست النسخة حاضرة عندي وكلامه وكلام غيره من المتكلمين في هذا الباب مثل هذا كثير لمن يطلبه وإن كنا مستغنين بالكتاب والسنة وآثار السلف عن كل كلام. نعم. لكن للمصلحة ذكر نقولات عن هؤلاء وإلا نحن في غنى عن نقل عن المخالفين لكن يجوز النقل بشروط. وملاك الأمر أن يهب الله وملاك الأمر يعني جماع الأمر وعمدته ولبه أصل. نعم. وملاك الأمر أن يهب الله للعبد حكمة وإيمانا بحيث يكون له عقل ودين حتى يفهم ويدين، ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شيء. ولكن كثير من الناس قد صار منتسبا إلى بعض طوائف المتكلمين ومحسنا للظن بهم دون غيرهم، ومتوهما أنهم حققوا في هذا الباب ما لم يحققه غيرهم، فلو أتي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامهم. نعم، ومن أجل هذا ذكر هذه النقطة عنه، عن بعض من ينتسب إلى الأشاعرة كالبيهقي كالبقلاني وغيرهما. لو أتيت بكل آية ما اقتنعت، ولو أتيت بكلام إمامه يهرع إلى تصديق. هذا حادث بكل جماعة. الله المستعان. نعم. ثم هم مع هذا مخالفون لأسلافهم غير متبعين لهم، فلو أنهم أخذوا بالهدى الذي يجدونه في كلام أسلافهم لرجي لهم مع الصدق في طلب الحق. لرجي لهم شو؟ نعم. فلو أنهم أخذوا بالهدى الذي يجدونه في كلام أسلافهم لرجي لهم مع الصدق. بالهدى مثل هذا، مثل هذه النقول التي نقلها، نقل عن عبد القادر الجيلاني كلاما في العلو في الاستواء والفوقية، يا ليت أتباعه والمنتسبين إليه يأخذون بها. نعم. لرجي لهم مع الصدق في طلب الحق أن يزدادوا هدى. أن يزدادوا هدى. نعم. ومن كان لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة ثم لا يستمسك بما جاءت به من الحق، ففيه شبه من اليهود الذين قال الله فيهم: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو حق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ فإن اليهود قالوا لا نؤمن بما إلا بما أنزل الله علينا. قال الله لهم: فلم قتلتم الأنبياء من قبل إن كنتم مؤمنين؟ أي إن كنتم مؤمنين بما أنزل عليكم. يعني بالمعنى لم يقصد الآية. نعم. يقول سبحانه: لا لما جاءتكم به أنبياؤكم تتبعون، ولا لما جاءتكم به سائر الأنبياء تتبعون، ولكن إنما تتبعون أهواءكم. فهذا حال من لم يتبع الحق لا من طائفته ولا من غيرهم، مع كونه يتعصب لطائفة دون طائفة بلا برهان من الله ولا بيان. وكذلك قال أبو المعالي الجويني في كتاب الرسالة النظامية: اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر، فرأى ظواهر نصوص الصفة. هل ظاهرها مراد؟ وهل إذا كان ظاهرها مرادا، هل أريد منها التشبيه أو ليس كذلك؟ صحيح ظاهرها مراد على المعنى الذي علمنا الله إياه في لغة العرب، لا المراد التكييف. نعم. اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر، فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آي الكتاب وما يصح من السنن، وذهب أئمة السلف. وما يصح من السنن كحديث النزول ورؤية الله في الآخرة. نعم. وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب عز وجل. تفويض معانيها يعني الكيفية، إذا أراد الكيفية فكلامه صحيح، أما إذا تفويض معانيها وينسب هذا إلى السلف هذا غير صحيح. والذي يعني تميل إليه النفس أنه قصد الثاني، أنه قصد أن السلف مذهب التفويض المطلق، وهذا غير صحيح. قال بهذا الجويني هو دواه، وقال بهذا النووي، وقال بهذا من المتأخرين أناس، وإلى الله المشتكى. نسبة هذا إلى السلف كذب وزور وادعاء وبهتان، ليس هذا هو مذهب السلف. ويعتذر له، ربما يعتذر له، لكن يعني هو أصله أشعري. أصله أشعري ثم تاب يعني ورجع، لكن أصله أشعري. نعم. قال: والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقدا اتباع سلف الأمة والدليل السمعي. اتباع سلف الأمة. طيب اتبع سلف الأمة على أي نهج؟ تفويض المعاني التي أشر إليها؟ هذا غير صحيح. نعم. والدليل السمعي القاطع في ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة، وهو مستند معظم الشريعة. نعم ماشي. وقد درج صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها. شوف المعاني، المعاني مدرك معروف، إنما الكيفية التي لا نعرف. إجمال عجيب جدا، يعني لو هو قصد المعنى الصحيح كان ينبغي يفصل. نعم. ده كله كلام يا أبو المعالي الجواني من كتاب الناس، ها؟ رسالة النظامية. رسالة النظامية. أقول على ترك التعرض لمعانيها، وده يعني هو يعني التفويض ولا يعني؟ ما هو أشار إليه قبل في السطر اللي قبل، نفس المعنى بيكرره بأكيد يعني. نعم. قال: وقد درج صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها، وهم صفوة الإسلام والمستقلون بأعباء الشريعة، وكانوا لا يألون جهدا في ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظها. ده كلام جميل، جملة هي جميلة. نعم. ها. وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها، فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوغا أو محتوما. مسوغا. مسوغا أو اقرأ اللي بعدك إن شاء الله. فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوغا أو محتوما لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة. وإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه. صح، هم أضربوا عن التأويل. التأويل الفاسد، صح، ده كلام جميل، بس كلامه الأول ده مهم، أنهم فوضوا تفويضا مطلقا. نعم. وإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع، فحق على ذي الدين أن يعتقد تنزيه حق الله. فحق على ذي الدين أن يعني وجب. نعم. فحق على ذي الدين أن يعتقد تنزيه الله عز وجل عن صفات المحدثين، ولا يخوض في تأويل المشكلات، ويكل معناه إلى الرب عز وجل، فليجري آية الاستواء والمجيء وقوله لما خلقت بيدي، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله تجري بأعيننا، وما صح من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم كخبر النزول وغيره على ما ذكرنا. على ما ذكرنا تفويض الكيفية، أما تفويض المعنى لا، معناه معروف. نعم. قلت، قال شيخ الإسلام: قلت: وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض الأئمة الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب، وليس كل من ذكرنا شيئا. يعني صنيع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقضي بأن ابن الجويني يقصد بتفويض المعاني أي الكيفيات، يعني صنيع شيخ الإسلام ونقل هذا الكلام يدل على هذا، يشعر به أنه فهم مقصود الجويني، فأنه أراد تفويض العلم بالكيفية، لأنه عزى يعني إيه، حث على اتباع من السلف، هذا واحد. ها؟ الثاني ذم التأويل. فلعل شيخ الإسلام ابن تيمية فهم على هذا الفهم، وهذا هو المتعين. نعم. قال شيخ الإسلام: قلت وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض الأئمة الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب، وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقوله في هذا وغيره، ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به. كان سواء مؤلف أو مخالف، موافق أو مناوب. كان معاذ بن جبل يقول في كلامه المشهور عنه الذي رواه أبو داود في سننه: اقبلوا الحق من كل من جاء به وإن كان كافرا أو قال فاجرا. الله أعلم صح الأثر أم لا، لكن معناه جميل صحيح. أنا صحيح. إيش قال عندك؟ صحيح الشيخ الأبن؟ وقوف النار. اقبلوا الحق، اقبلوا الحق من كل من جاء به وان كان كافرا او قال فاجرا، واحذروا زيغة الحكيم. قالوا: كيف نعلم ان الكافر يقول الحق؟ قال: ان على الحق نورا، او كلاما هذا معنى. فاما تقرير ذلك بالدليل واماطه ما يعرض من الشبه وتحقيق الامر على وجه يخلص إلى القلب ما يبرد به من اليقين ويقف على مواقف آراء العباد في هذه المهامه، فما تتسع له هذه الفتوى. وقد كتبت شيئا من ذلك قبل هذا. المهامه جمع مهمة المفازة، المفاوز. فما تتسع له هذه الفتوى. مهما الفداء والمفازة. وقد كتبت شيئا من ذلك قبل هذا، وخطبت ببعض ذلك بعض من يجالسنا، وربما أكتب إن شاء الله عز وجل في ذلك ما يحصل المقصود به. وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته. ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش، يخالفه في الظاهر قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم. لا تعارض بين إثبات العلو وإثبات المعية. المعية معية علم وإحاطة وتأييد ونصرة، والآية علو الله عز وجل بذاته على العرش، فهو علي في دنوه قريب في علوه. وقوله: إذا قام أحدهم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه ونحو هذا، فإن هذا غلط. وذلك أن يعني هذا غلط، اعتقاد التعارض غلط، لا تعارض ولا تناقض. وذلك أن الله عز وجل معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما في قوله تعالى: ولما قال معنا حقيقة لا نفهم منها أي بذات، لم يقصد هذا، إنما المعية بمعنى المصاحبة والمقارنة، لا يلزم منها الملاصقة والامتزاج والاختلاط. صفرت والقمر معي، وهذا حق على حقيقة، ليس معناه أن القمر في جيبي أو مساوي لي، ليس نقصد. الرجل يقول لصاحبه: أنا معك في الهاتف، وهو في طرف والآخر في طرف آخر من الأرض. المراد مطلق المصاحبة والاقتران، ليس المراد الاختلاط والامتزاج والملاصق. فإن الله قبل وجهه، الشمس عند الغروب، عند الشروق والغروب ترى أمامك هكذا، وهي فوقك في الفلك سيارة، معناها إذا أمكن أو أمكن هذا في المخلوق كالشمس أو القمر فجائز بحق الله عز وجل وفوق العرش البارد ويكون قبل وجه المصلي. ما المانع؟ لا تعارض. إذا عقلنا هذا في المخلوق فإن باب أولى في الحق نعم. وذلك أن الله عز وجل معنا حقيقة. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. نعم. وهو فوق العرش حقيقة كما جمع الله بينهما في قوله تعالى. ولا بد أن تتصور أنك صغير قليل أمام هذا العالم أمام الكون. كرسي الكرسي يعني العالم كله في الكرسي كحلقة ملقاة في أرض فلا وكيف العرش والله عز وجل أكبر مطلقا. نعم. كما جمع بينهما في قوله تعالى الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. سورة الحديد. نعم. سبحان الله جمع الله بين الاستواء وبين المعية في أي واحد لا تعرض. نعم. فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء. نعم. فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال الله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. وحديث الله الأوعال. نعم. وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس في ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال. نقول الرجل معه زوجته يعني في عصمته ما يلزمش يكون معه ماشي معه. فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا ويقال هذا المتاع معي لمجامعته له. وإن كان يقول لك فلان معه عفشة وراكب طيارة هو في الأمام والعفشة ورا في الخلف معه عفشة مع عزالة ما يلزمش العفش يكون معاه على الكرسي دي معي. نعم. ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد فلما قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم شهيد عليكم ومهيمن عالم بكم وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته ما شاء الله. وكذلك في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ألان الله له العلم يا شيخ الإسلام كلام قلم سيال وعقل غاية. نعم. وكذلك في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى قوله وهو معهم أينما كان يعني ما ترك مخالفا إلا ألقمه حجرا لو كل كلب عوى ألقمته حجرا لصار الحجر مثقالا بديناري حجر يغلى جدا لو كل كلب عوى ألقمته حجرا لصار الحجر مثقالا بديناري يعني وزنه يصير الربع منه بالدينار ربع الكيلو منه بالدينار ولا نصف بالدينار ولا الكيلو منه بالدينار مثقالا يعني مثقال الوزن كيلو رطلة رطلين نعم ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا كان هذا أيضا حقا على ظاهره ودلت الحال على أن حكم المعية هنا ممكن بعض الناس يفهموا كلام ابن تيمية هذا غلط حقا على ظاهره يعني معنى بالذات بعضهم بيقول ابن تيمية كذا ما صلى الله عليه وسلم وبيشنوا عليه بعض الكلمات ما لا يفهمونها. وأيضا يرئي يعني بيرد كلمة المجاز، يعني طبعا جاء من صفوان والعطلوا قالوا هذا مجاز مجاز مجاز، هو بيمسك لهم بقى كل كلمة الحقيقة هو مش مجاز حقيقة مش مجاز. نعم وحقيقة بمعناها المعروف عند أهل السنة، مش معناها إنه الله مع الخلق بالذات. هو في السفر إيش قال؟ ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا كان هذا أيضا حقا. هذا أحسن ولا الصيدلية يا أنس؟ شوف أجلس العيد مش طول الليل على الصيدلية هنا تتنزل الرحمة هناك تتنزل يعني الله يعينك بارك الله تفضل. كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم المعية هنا معية للاضطلاع والنصر والتأييد. معية للاضطلاع والنصر والتأييد كلام متين جدا يعني لفائدة هذه الفتوى انتشرت بين الناس وتناولها الناس بالتدريس والتحليل والشرح لأهميتها، جمعت أشياء كثيرة وهو لا تجدها في الرسائل الأخرى لابن تيمية هذه الفتوى وهذه الكلمات والعبارات رحمة الله عليه. أنا سجن الشهادة. إي نعم رحمة الله عليه. وكذلك قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وكذلك قوله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، هنا المعية على ظاهرها وحكمها في هذا الموطن النصر والتأييد. شوف المعية على ظاهرها ولا حكم ولا أثر. نعم. قد يدخل على صبي وقد يدخل على صبي من يخيفه فيبكي فيشرف عليه أبوه من فوق السقف ويقول لا تخف أنا معك أو أنا حاضر ونحو هذا، ينبهه على المعية الموجبة بحكم الحال لنفع المكروه. ما شاء الله. ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاها، وربما صار مقتضاها من معناها فتختلف باختلاف المواضع. نعم. فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها. نعم. ونظيرها من بعض لم يفهم هذا أصلا، ليس هذا من أساس معناها ولا من مقتضاها، أن يفهم أن الله أن ذات الله مختلطة بالخلق. نعم. ونظيرها من بعض الوجوه الربوبية والعبودية، فإنها وإن اشتركت في أصل الربوبية والتعبيد كما فلما قال برب العالمين رب موسى وهارون على كانت ربوبية موسى وهارون لهما اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق. ما شاء الله. فإن من أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره فقد ربه ورباه وربوبيته وتربيته أكمل من غيره. نعم. وكذلك قوله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا وسبحان عباد الله. ها؟ نعم. لأنهم هؤلاء الذين قاموا بالعبودية الحق، والكفار أيضا موصوفون بأنهم عباد الله إلا أتي الرحمن عبد، لكن هذه عبودية وهذه عبودية. نعم. وكذلك قوله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا وسبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فإن العبد تارة يعني به المعبد فيعم الخلق المعبد إلا أتي الرحمن عبدا طوعا أو كرها، عبد طوعا أو كرها. نعم. كما في قوله كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، وتارة يعني به العبد العابد فيخص ثم يختلفون، فمن كان أعبد علما وحالا كانت عبودية.

وعيسى حيث قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم. كذلك يقول لك جسم شبه مثل كلام نسأل الله له العافية. نعم. ومحمد صلى الله عليه وسلم حيث قال ينزل ربه. عليه الصلاة والسلام. ها؟ ينزل؟ حيث قال ينزل. حول ولا قوة إلا بالله. ينزل لا لا أعوذ بالله. نسأل الله له العافية. يعني يريد أن أقول لا ينزل إلا الجسم فشب فأعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام شب. تعالى الله عن قوله حاشا وكلا أن يكون الأنبياء كذلك. الله سبحانه وتعالى قال يعني ويعني وسلامنا على المرسلين لسلامة ما وصفوا إليه به سبحانه ربك رب العزة عما يصفون وسلامنا على المرسلين. سلم على المرسلين لماذا؟ لأنهم وصفوه بالوصف الأكمل. نعم ونعتوه بالنعت الأحسن. فهؤلاء ثمامة بن أثلال هذا يعني ضرب في فلات من الجنون والخبل أعوذ بالله. ثمامة هو شو اسمه؟ أشرس. أشرس. وحتى أن جل المعتزلة تدخل عامة الأئمة مثل مالك وأصحابه. وحتى أن جل المعتزلة تدخل عامة الأئمة مثل مالك وأصحابه والثوري وأصحابه والأوزاعي وأصحابه والشافعي وأصحابه يدخلون فين بقى؟ وأحمد وأصحابه يدخلون فين؟ وإسحاق وأصحابه وغيرهم في قسم الشافعي. أولا قلت له هذا علمكم بيشير إلى ابن الجوزي. إلى ابن الجوزي يشير إلى ابن الجوزي تعتقد هذا؟ كما في صيد الخاطر يقول وإن من الممثلة والمشبهة مجسمة أقواما ذكر منهم مالك ذكر من عبد البر وذكر منهم يشير إلى ابن الجوزي وله كتاب دفع التنزيه دفع التشبيه بكف التنزيه. نعم يعني شيخ معطل مضطرب مرة يثبت مرة يعطل مرة كده وذاك حنابلة بغداد قاموا عليه وثاروا عليه إنه حنبلي المذهب. نعم. وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم شو يشير من طرف خفي إلى ابن الجوزي وإن منهم اقرأ الجملة لا استبقها وحتى أن جل المعتزلة لا لما أدخلوا هؤلاء الأئمة في المعتزلة حتى أن جل المعتزلة تدخل عامة الأئمة مثل مالك وأصحابه والثوري وأصحابه والأوزاعي وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وإسحاق بن راهوي وأبي عبيد وغيرهم في قسم المشبهة. سلك نفس المسلك ابن الجوزي رحمه الله. نعم تفضل. وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن درباس. ها؟ لم يتراجع. لا كتبه بقيت على هذا. نعم. وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن درباس الشافعي. درباس. نعم. وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن درباس الشافعي جزءا أسماه تنزيه الشريعة عن الألقاب الشنيعة. أهو الألقاب الشنيعة التي رمى بها المعتزلة الأئمة. نعم. وذكر فيه كلام السلف وغيرهم من معاني هذه الألقاب وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افتراه يزعم أنه صحيح على رأيه الفاسد كما أن المشركين كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بألقاب افتروها فالروافض تسميهم نواصب. نعم. فالروافض تسميهم نواصب والقدرية يسمونهم مجبرة والمرجاة يسمونهم شكاكا. فالروافض تسميهم نواصب والقدرية يسمونهم مجبرة والمرجاة يسمونهم شكاكا والجهمية تسميهم مشبهة وأهل الكلام يسمونهم حشوية ونوابت وبثاء. حشوية يعني محشوون بأحاديث وألفاظ ونصوص، لا يعرفون معناها ولا يفقهون مغزاها. نعم. ونوابت وغثاء وغثرة. وغثرة ولا غثرة؟ إلى أمثال ذلك. قل الغثرة الجماعة مثلا وغثرة رجل الأغثر إذا كان شهيدا. نعم. إلى أمثال ذلك، كما كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم تارة مجنونا وتارة شاعرة وتارة كاهنة وتارة مفترية. نعم. قالوا وهذا علامة الإرث الصحيح. هذا الإرث قالوا وهذا علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة، فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله. هذه علامة الإرث الصحيح، هذه علامة أن أهل السنة الحق، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام على الحق، لقبوه بألقاب، والمعتزلة نحوا منحى المشركين، وأهل السنة رحمه الله نحوا منحى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا إيش؟ إرث إيش؟ قالوا وهذا علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة. هذه الرسالة لو تدرس عشرات المرات، كلما تقرأ مرة تستفيد منها ما تستفيد من مرة سابقة. شيء عجيب رحمة الله. نعم. فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا، فكما أن المنحرفين عنه يسمونه بأسماء مكذوبة مذمومة، وإن اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة فكذلك التابعون له على لهم فكذلك التابعون له على بصيرة الذين هم أولى الناس به في المحيا والممات باطنا وظاهرا. أما الذين وافقوا ببواطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهر، والذين وافقوه بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطن، أو الذين وافقوه ظاهرا وباطنا. شوف صنف الناس أقسام، موافق الظاهرة وباطنة، موافق الظاهرة غير باطنة، موافق باطنة غير ظاهرة، وعدم الموافقة لا ظاهرة ولا باطنة، أربعة أصناف. نعم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد. في ناس لا يريدون علوا ولا فساد، هؤلاء الأنبياء المرسل وأتباعه، وناس يريدون فسادا بلا علو، صنف، وصنف آخر يريدون علوا من غير فساد، وصنف لا يريدون، يريدون العلو والفساد، العلو والفساد مع بعض. صلى الله عليه وسلم. نعم. أما الذين وافقوا ببواطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهر، والذين وافقوه بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطن، أو الذين وافقوه ظاهرا وباطنا بحسب الإمكان، فلا بد للمنحرفين عن سنته أن يعتقدوا فيها نقصا يذمونهم به ويعتقدوا فيهم. عندك فيهم ولا فيه؟ فيها ممكن تمشي. أقصد عن نسخة فيها؟ فلا بد للمنحرفين عن سنته أن يعتقدوا فيها نقصا. تمشي استقيم كذا تمام، وبرضه استقيم على معنى آخر عند الأخ. هذه نسخة هو أصلا كان الكتاب يكتبه وبعدين يطير في الآفاق وبعدين يدرسه مرة ثانية يزود فيه ويمكن يعدل فيه، وتصير هذه نسخة وهذيك نسخة وعدة نسخ على هذا المنهج، يدرسه بعد سنتين يزيد فيه ويعلق وهكذا، يرى تعديل هذه يرى يعني تقويم هذه رحمة الله عليه. أنا عبد عمر أن فيها يبقى النقص في السنة. أيوة. فيه يبقى النقص. كتب هذه على ما رأى وكتب هذه على ما رأى. ما شاء الله. وذيك نسخة وتلك نسخة وتلك مشهد في الأفاق وتلك مشهد. كانوا اللي عنده كتب ابن تيمية يمسكوه وحطوه في السجن رحمة الله عليه. شوفوا ابن اسمه ابن أبي العز الحنفي هو ناقل شرح الطحاوية من كلام ابن تيمية، وعمره ما قال ابن تيمية خايف اقطع رقبته، وهم حطوه في السجن عشان بينصر ابن تيمية، فكان بيحافظ كلام ابن تيمية على ظهر قلب، كان فاتح ياسين بيه قلمه كان. فلو راح قال ابن تيمية، قال ابن تيمية في هذا المكان على طول. صحيح نقل وذكر ابن القيم وذكر ابن كثير الشرح، لكن دولة ما فيش عليهم مشاكل زي ابن تيمية. لو قال ابن تيمية، هو أصلا منسوب إلى مدرسة ابن تيمية، ويحاسب بسبب هذا ويعاقب وضعه السجن، فكان يخفي رحمه الله عليه. كيف اعتقدوا في السنة نقص؟ أيوه، والمبتدعة لماذا ابتدعوا؟ اعتقدوا أنهم يستدركون بهذا على الشرع. الله سبحانه وتعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. هو يتكلم عن بغض المنحرفين للمتبعين للسنة، هو ايضا بيتكلم لماذا هؤلاء ابتدعوا هذه البدع، لماذا؟ من اسف اعتقدوا النقص، فجاء كلامهم يتمم ويكمل في زعمهم. نسال الله العافيه. تفضل يا شيخ. فلا بد للمنحرفين عن سنته ان يعتقدوا فيها نقصا يذمونهم به ويسمونهم باسماء مكذوبه، وان اعتقدوا صدقها كقول الرافضي من لم يبغض أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا، لأنه لا ولاية لعلي إلا بالبراءة منهما. عندهم من أصول الرافضة لا ولاء إلا ببراءة. ثم يجعل من أحب أبا بكر وعمر ناصبيا بناء على هذه الملازمة الباطلة التي اعتقدوها صحيحة أو عاندوا فيها وهو الغالب، وكقول القدري من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العباد فقد سلب العباد القدرة والاختيار وجعلهم مجبورين كالجمادات التي لا إرادة لها. المقصود القدري يعني المعتزلة. المعتزلة 20 فرقة كلهم يقولوا بالقدر. فمن هنا نفوا القدر، تعمل منهم أنهم لو أثبتوا لازم من إثباتهم أن الله يجبر العباد ويقهر العباد ويصير عباد مسيرين. الصواب أن العبد مختار شائن مريد، ومشيئته بعد مشيئة الله وإرادته بعد إرادة الله. خلق الله فيه أمرين، القوة البدنية والإرادة القلبية، عنهما تصدر أفعاله وأقواله. فهو الله الخالق لكن العبد هو المباشر، يعاقب على فعله على مباشرة ويثاب على فعله على مباشرة. نعم. وكقول الجهمي من قال إن الله فوق العرش فقد زعم أنه محصور وأنه جسم مركب وأنه مشابه لخلقه. وكقول الجهمية والمعتزلة من قال إن لله علما وقدرة فقد زعم أنه جسم مركب وهو مشبه، لأن هذه الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بجوهر متحيز. لا، العرض هذه خطأ. العرض ممكن يكون بعرض كما مثلنا بخطأ، ليل طويل ويوم عصيب. يوم عصيب في القرآن. هذا قول الجهمية. ده قول الجهمية. أيوة، ما احنا بنرد عليهم. عندهم أن العرض لا يكون إلا بجهر. ليس بصحيح. من أساس ما قال هذه ليس بصحيح. نعم. شيخ، الليل طويل عرض. الليل عرض والطول عرض. ليل طويل. الليل عرض. تعرفش توزن 2 كيلو ليل كده تحطهم في سؤال بيحصل ده؟ كل ليل طويل ويوم عصيب، تروح توزن لي كده 10 كيلو يوم تحطهم في سؤال؟ مفيش، ما هو الجوهر اصلا. الجوهر يوزن، الجوهر يوزن. يعني بنتكلم احنا على اساس اللغه، يعني اصل اللغه معنى اللغه. الجوهر يوزن، له حجم، له مقدار، له مثقال. إنما يقولوا ليل طويل وحر صيف حار. نعم. ومن حكى عن الناس المقالات وسماهم بهذه الأسماء المكذوبة بناء على عقيدتهم التي هم مخالفون له فيها فهو وربه والله من ورائه فهو وربه يعني يحاسبه ويعاقبه حسابه عند ربه. نعم. والله من ورائه بالمرصاد ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات بعد ما نقل النقول عليهم وجماع الأمر يريد أن يختم يريد لخص المسألة. أيوه. وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام. نعم. كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة. يعني القسم العقلية كده ستة أقسام. خرجش على نعم كل قسم اختصت به طائفة وهذا استقراء لباب الأسماء الصفات ولما عليه السنة الجماعة والمخالفين لهم شغال ولا تعمل فصل عندي شغل هذا من نشاطنا شغال هو تاني هو لا أقصد ما أقصد شنت يعني ينبغي نعد العدة الحجرة تكون عادية الجهاز يكون كذا إلا أما إحنا نفلت واحد من الإخوة حاطط ممكن جهاز وبعدين بعد نصف ساعة وساعة ربع يتصور إنه ما حصل جهاز إذا رحنا في ينبغي الاعتناء عشان يعد العدة يشتري حتى حجارة من النوع الأصلي إيش ما إيش اللي يمنع إنما هكذا نتعب بعدين في الأخير سجلت فلان لا والله أصل الحجر راح أصل حجر فلان أصل مش عارف أصل فلان غاب أصل فلان مش عارف إيه وبالطرق ضيع الأشياء خذ إن شاء الله ما طلعش موجود أيوه نتكلم يعني إن شاء الله إياك أعني اسمع يا جرى يعني وإن ما حصلش اليوم قبل اليوم الثاني بس نتكلم عن اليوم آخر مش لازم إن هذا حصل اليوم أو وقع بالأيام المقبلة سيكون من تاني لما كنا أريد شيئا بعيد العدة له أما حجر تايوان ما منفعش وأنا أعمل إيه وما نشتري حجرة أصلية وعد العدة وأكون أجي المسجد ومعي حجر وحجرين لو قدامي ما ينفعش أحط حجر تاني وأجهز من الليل خدتوا بالكم هكذا نعد العدة نعم قال وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام نعم كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة قسمان يقولان تجري على ظواهرها وقسمان يقولان هي على خلاف ظاهرها وقسمان يسكتون قسمان ها ماذا يقولان أولا تجري على ظواهرها تجري على ظاهر ما هو تجري على ظاهرها صنف هم أهل السنة طيب جميل وصنف ثاني تجري على ظاهرها ممثلة ومشبهة الورطة الثانية بقى يعني هم الآن تجري على ظاهرها قسمان واحد أهل السنة خلاص على الظاهر اللائق بالله من غير تشبيه ولا تمثيل طيب وقسم ثاني من ده اللي قالوا تجري على ظاهرها ممثلة كما هو صفات المخلوقين أثبتها لله إذن هذا باطل اللي بعده بقى قسمان ايه يعملوا؟ قسمان يقولان هي على خلاف ظاهرها على خلاف ظاهرها وايضا دولة هيجيبوا مصايب وقسمان اخران بيعملوا ايه؟ يسكتون هذه مصايب تاني دخل فيهم اهل التفويض انا؟ ها؟ هيبين لك اما الاولان فقسمان احدهما من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين الممثلة هؤلاء المشبهة ممثلة المشبهة نعم ومذهبهم باطل أنكره السلف وإليه توجه الرد بالحق ما شاء الله نعم والثاني من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله عز وجل كما يجري ظاهر اسم العليم والقدير والرب والإله والموجود كذلك بقية صفات صفات فعلية صفات خبرية وما إلى ذلك ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوقين إما جوهر محدث وإما عرض قائم به فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب ونحو ذلك في حق العبد أعراض

من رجس الخمر مثلا، رجس اللي هو رجس من عمل الشيطان فاش تنبو، ما ينفعش توزن من الرجسية ذي 2 كيلو 5 كيلو، لأن الرجسية معنوية. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام وصف الروح طارة بأنها يعني تقبض. طب هيقبض إيه؟ هيقبض شيء جسم، هيقبض شيء معنوي، هيقبض جسمه، بس لا كالأجسام. الأجسام المعهودة جسم شفاف معنا. الله يخلق ما شاء. وده ايش قال كلمة بيقول الطرب ايش؟ يعلم الاضطراب. وهذه الروح التي في بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس فيها. اختلاف الناس فيها ما استطاعوش يحددوها، كون هيها كيفيتها ما استطاعوش. نعم. وإمساكا في يوم السواء نفس المؤمن تخرج كالقطرة من فيه سقى، تخرج كالقطرة من فيه سقى، ونفس الكافر تخرج كنفس الحمار. الحديث. نعم. وهذه الروح التي في بني آدم تخرج من صدقه كما تخرج نفس الحمار. أحيانا تطلق النفس يا شيخ ويرد بها الروح. هنا موجود الحديث والأسنة. بس هو ابن تيمية ما راح في التدمرية، ما وجود كلام ده هناك في التدمرية أكثر من هذا الموقف. نعم. وهذه الروح أيضا ما ترجع أنت بعد تفسير فخر الرازي ذكر 200 قول في تفسير قوله وسألونك عن الروح، قل الروح من الأمر. أنا رجل يعني جمع الدنيا فأوعى فخر الرازي يعني جمع كل شيء إلا التفسير. مشكلة. نعم تفضل. وهذه الروح التي في بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس فيها. اضطراب الناس يعني اختلاف الناس في تحديد كنيها يعني. وإمساك النصوص عن بيان كيفيتها. إمساك النصوص هي في الجملة جسم شفاف، لكن الكيفية الله أعلم نعرف. نعم. أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله تعالى؟ نعم. مع أننا نقطع بأن الروح في البدن، وأنها تخرج منه وتعرض إلى السماء، وأنها تسل منه وقت النزع كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة. تسل منه؟ لا نغالي في تجريبها غلو المتفلسفة ومن وافقهم، حيث نفوا عنها الصعود والنزول والاتصال بالبدن والانفصال عنه. وتخبطوا فيها حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته، فعدم مماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون الصفات. عدم مماثلتها للبدن، أنا بكلمها هي جسم لكن ليس مثل الأجسام. الجسم البدني يعني ليس مثل الشيء آخر، الله أعلم بقى كيفيه. يعني في مغايرة بين الروح والبدن في المادة والأصل، أصل الخلق في مغايرة، لكن هل ندرك الكيفية؟ لا ندرك. نعم. فالناس بيقولوا يعني الإنسان من روح وبدن بيفهموا إيه؟ ان هذا مضاد لهذا، فيعني هذا من روح شيء معنوي وذاك جسم بقى. لا خطا، ما نفهم ان الروح يعني شيء معنوي ليس بجسم. النبي عليه الصلاه والسلام وصفه بانها يعني طرى الميت يتبعها ببصر، يعني تصعد فيشخص بصر، الابواب تفتح لها ابواب وتغلق دون ابواب. اي شيء يرى لازم بجسم. اي شيء يرى لازم. لا نقول هذا، لا، بل نقول كل شيء موجود يرى، كل شيء موجود يمكن أن يرى، كل شيء موجود يمكن أن يرى. لك استدلوا على جواز رؤية الله بأنه موجود. نقول شو بأن كل شيء جسم. الشيخ أنس عايز يدخلنا في متاهة. يعني دخل ما يبقاش أنس. مش كفاية أنت إمام اليوم؟ أيوة والله. في الأنصار. أنا معاه. يعني سورة الأنفال ولا سورة أول الأنفال أنا ما أنصف بعد الليل صحت هو بيصد تمام لأن جاي من البلد متأخر سمعته فافتح عرفت أن في حد بيصد أيوة أكرزه فعدموا فعدموا مماثلتها للبدن لا ينفي عدموا مماثلتها للبدن يعني هي جسم لكن ليس كالبدن في الجسمية نعم أن تكون فعدم مماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون الصفات ثابتة لها بحسبها إلا أن يفسروا كلامهم بما يوافق النصوص فيكونون قد أخطأوا في اللفظ وأما لهم بذلك وأما القسمان اللذان ينفيان يعني ابن تيمية درس الفلسفة وعلم الكلام دراسة عجيبة حتى أتقنها أكثر من أصحابه يرد عليهم به صمت عندك نص كده يا عم بالصبت بالصبت خمس سكرة خلونا معا وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها أعني الذين يقولون ليس لها في الباطن مدلول هو صفة الله تعالى قط وأن الله لا صفة له ثبوتية بل صفات إيش إيش اللي وأما الصنفان ماذا وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها يقولوا ظاهرة غير مراد عطلوا الجزء اللي واقف عند الصفت عند أنس هنا بيقولوا بل نتيقن أن الروح عين الجزء نعم تفضل شيخ أما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها عن الذين يقولون ليس لها في الباطن عن اللذين ولا الذين عن الذين يقولون ليس لها في الباطن مدلول هو صفة الله تعالى قط وأن الله لا صفة له ثبوتية بل صفاته إما سلبية وإما إضافية وإما مركبة منهما سلبية معروفة والإضافية أي خلق مخلوقا يسمى بصيرا ليس هو البصير إنما خلق مخلوقا هو البصير فأضافه نفسه لأنه الخلق خلق مخلوقا يوصف بأنه سميع ليس هو الله السميع هذا معنى الإضافة ومركب من هذا ومركب من هذا واللغة في حاجة في اللغة أصلا اسمها كده أيوة أيوة زي استدل لكن أنا مش مستذكر نعم يعني ينفع يعني سميع كأن الله جل خلق مخلوقا يسمع سميع بمعنى خالق على زعمهم يعني خلق مخلوقا يقال له السميع نعم أو يثبتون بعض الصفات السبعة أو الثمانية أو الخمس عشرة أو يثبتون الأحوال دون الصفات جميل من المعتزلة من يفرق بين الأحوال والصفات كما عرف من مذاهب المتكلمين فهؤلاء قسمان قسم يتأولونها ويعينون المراد مثل قوله استوى بمعنى استولى أو بمعنى علو المكانة والقدر أو بمعنى ظهور نوره للعرش أو بمعنى انتهاء الخلق إليه إلى غير ذلك من معاني المتكلفين وقسم يقولون الله أعلم بما أراد بها لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجة عما علمنا وأما القسمان الواقفان فقسم يقولون يجوز أن يكون المراد ظاهرها الأليق بجلال الله ويجوز ألا يكون المراد صفة لله عز وجل في تردد يجوز أو لا يجوز مترددون وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم وقوم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات فهذه الأقسام الستة لا يمكن لرجل لا يمكن الرجل أن يخرج عن قسم منها الصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثابتة كالأحاديث والآيات الدالة على أن الله سبحانه فوق عرشه وتعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك دلالة لا تحتمل النقيض وفي بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره

حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. ويعلم العليم أنهم من وجههم مستحقون ما قاله الشافعي رضي الله عنه حيث قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجليد والنعال ويطاف بهم في البلدان والعشائر ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. ومن وجه آخر: إذا نظرت إليهم بعين القدر والحيرة مستولية عليهم عين القدر. بعين القدر والحيرة يعني القضاء والقدر تشفى. نعم. رحمتهم ورأفت عليهم. نعم. أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم. إيش أعد لي؟ ومن وجه آخر أعطوا ذكاء وما أوتوا ذكاء وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما وأعطوا سمعا وأبصارا. عندكم إيه؟ ذكاء أعطوا. لا اللي بعده. أعطوا فهوما وما أعطوا علوما. عندك هي أنا أعطوا فهوما وما أعطوا علوما. كده؟ قال في نسخة شيخ أعطوا علوما وما أعطوا. الثانية أنسب. أنا أقول هذا. وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم. ممكن لو أعطوا فهوما يعني معنى الذكاء. ولم يعطوا علوما لم يعطوا علما. فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ومن كان عليما بهذه الأمور تبين له بذلك حذق السلف وعلمهم وخبرتهم حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه وذموا أهله وعابوهم. وعلم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزدد إلا بعدا. فنسأل الله العظيم أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تمت الحلاوة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الدرس الذي يلي هذا إن شاء الله في العقيدة الإمام السفارين وشرحها للشيخ ابن عثيمين بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. الدروس تسلم عند أخينا أحمد نعمان اليوم إن شاء الله. الأشياء اللي أنت قلتها شيخ أنت ما زاد أعطيك.